قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الظهار، وهو محرم، فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صحبه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الظهار. الأصل في الظهار هو العلو، هو المقصود به هنا أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه أبدا. قال: وهو محرم، يعني هذا اللفظ محرم، بأن يقول مثلا الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كظهر بنتي، وهو محرم لقول عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، وفي قراءة: ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، منكرا محرما وزورا كذبا وبهتانا، وإنهم ليقولون منكرا، لأن من قال ذلك اللفظ حرم ما أحل الله عز وجل له بأن جعل زوجته كأمه مثلا، وزورا لأنه جعل زوجته كأمه، لذلك الله قال: ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وجعل سبحانه لهذا اللفظ المنكر والزور كفارة مغلظة، سيأتي إن شاء الله بيانها في موضعها. وهو محرم أيضا بالإجماع، يعني هذا اللفظ، يعني لفظ الظهار. قال: فمن شبه زوجته، بأن قال: أنت كفلانة من المحرمات عليه، كأمه أو بنته، أو أنت مثل بنت فلانة مثلا، أو مثل بنتي على سبيل الإطلاق، أو مثل عمتي وخالتي، وهكذا. ولا يكون ظهارا إلا إذا كان المتلفظ هو الزوج، وموجه هذا الكلام لزوجته. أما لو تكلم رجل لغير زوجته: هذه محرمة كأمي ونحو ذلك، فلا يكون ظهارا. لذلك قال: فمن شبه، يعني من الأزواج، زوجته. قال: فمن شبه زوجته أو بعضها، شبه زوجته بأن قال لها: أنت كاملة، يعني كأمي، شبه زوجته، جميع الزوجة، جميع أعضائها، جميع جسدها، أنت. أو بعضها بأن قال: يدك كظهر أمي، أو قدمك كظهر أمي، أو بطنك كظهر أمي، وهكذا. يعني سواء كان التشبيه لجميع جسدها أو بعض جسدها. قال: بكل أو بعض من تحرم عليه، بكل بأن قال: أنت كأمي كاملة، أو أنت كعمتي، أو أنت كخالتي، بكل أو بعض من تحرم عليه، أو بعض أجزاء بدني من تحرم عليه، مثل لو قال: أنت كظهر بنتي، أو أنت كيد عمتي، أو أنت كقدم خالتي، وهكذا. إذن سواء كان التشبيه أو المشبه به كلا، كل بكل، مثل أنت كأمي، أو بعض ببعض بأن قال: يدك كبطن أمي، أو كل ببعض أنت كظهر أمي، أو بعض بكل يدك كأمي. قال: بكل من تحرم عليه أبدا. والمحرمات على التأبيد سبعة بالنسب، أبدا من نسب، وعددهن سبعة المذكورات في قوله سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه محرمات بالنسب أبدا، يعني لا تحل لك أبدا، سبعة من نسب، بالنسب، من جهة النسب. وقوله أبدا يخرج المحرمات إلى أمد، يعني إلى زمن معين، ثم بعد ذلك قد تحل لك، يعني قد تحل لك في زمن من الأزمان، مثل أخت زوجتك، فأخت الزوجة تحل لك لو طلقت زوجتك، أو لو ماتت زوجتك فأختها محرم عليك إلى أمد، إذا زال ذلك المانع فتحل. فلو قال شخص لزوجته: أنت علي حرام كأختك، لا يكون ظهارا، لأن الأخت، أخت الزوجة، محرمة إلى أمد. قال أبدا من نسب، وسبق أنهن سبعة أصناف، أو رضاع مثل ما قال سبحانه وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم الرضاع، وعدد المحرمات من الرضاع كعدد المحرمات من النسب، فكل من حرمت برضاع يكون التحريم عليها كالتحريم في النسب. يعني لو قال شخص أنت علي حرام كأختي من رضاعة يكون ظهار، أو قال أنت علي حرام كعمتي من الرضاعة، فيحرم الرضاع ما يحرم من النسب. وبقي صنف ثالث لم يذكره المصنف، وهو التحريم بالمصاهرة، كأم الزوجة أو أم أمها، فأم الزوجة محرمة إلى أبد. فلو قال شخص لزوجته أنت علي حرام كأمك يعتبر ظهار، لذلك قال بكل من تحرم أبدا من نسب أو رضاع. ثم بعد ذلك ذكر الذي يشبه به إذا لم يقصد التشبيه بالجميع، قال من ظهر أو بطن أو عضو لا ينفصل، يعني الجميع، مثل قال لو قال أنت في وهنا في اللفظ بالنسبة للزوجة، والمشبه به لو قال يدك كأمي كاملة كأمي. فالأعضاء التي تحرم قال من ظهر، الظهر ما هو الظهر هنا المقصود به ضد البطن وهو معروف، يعني كان يقول أنت عليك ظهر، أو بطن بأن يقول أنت علي حرام كبطن أمي، أو بطنك علي حرام كأمي، أو بطنك علي حرام كبطن أمي. قال أو عضو لا ينفصل، عضو لا ينفصل يعني لا يمكن فصله، مثل اليد، القدم، الأذن، ومثل الشفتين والأنف، هذا ما ينفصل. فكل تشبيه بالأعضاء التي لا تنفصل يكون ظهارا، فلو قال مثلا أذنك علي حرام كأمي ظهار، ولو قال أنت علي حرام كأذن أختي ظهار. وقولها عضو لا ينفصل يخرج العضو الذي ينفصل، مثل الشعر والأظفار والريق والبول والغائط، هذه تنفصل، فلا يكون اللفظ بها ظهارا. فلو قال شعرك علي حرام كأمي لا يكون ظهارا، ولو قال أنت علي حرام كظفر أمي لا يكون ظهارا، لأن يزول هذا العضو فليس دائما يبقى في الجسد، فلا يكون دائما محرما، فإذا انفصل لا تبقى له حرمة. وهكذا والمصنف قال في البداية من شبه، والجواب في آخر الحكم كما سيأتي، قال فهو مظاهر. فلما أعطاك المصنف رحمه الله هذه القاعدة في التشبيه والمشبه به وما الذي يقع فيه الطلاق بالعضو وما الذي لا يقع به الطلاق، بعد ذلك سيذكر إن شاء الله ألفاظ الظهار. نعم. بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر، وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته ويصح من كل زوجة. قال رحمه الله بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه إلى آخر. لما ذكر المصنف رحمه الله أن من شبه زوجته بمن تحرم عليه أبدا بأنه ظهار، بين أن هذا الظهار لا يمكن أن يكون إلا بالتلفظ، وأما مجرد النية فلا يقع ظهارا. لذلك من شبه زوجته بمن تحرم عليه بقوله لها أنت علي، بأن قال أنت علي كظهر أمي، يعني كما أن جماعي لأمي محرم فكذلك أنت محرم علي كجماعي لأمي. لذلك قال الله عن هذه اللفظة وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فكيف تجعل زوجتك المباحة كالأم المحرمة عليك أبدا؟ أنت علي أو مني، مثلا يقول لزوجته أنت مني كأختي فهذا ظهار، أو معي قال أو معي كان يقول أنت معي كأمي هذا ظهار، أو مني أنت مني كعمتي أو كخالتي ونحو ذلك. قال أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي، يعني لو قال لها أنت معي كيد أختي أو أنت مني كيد أختي أو أنت علي كيد بنتي من غيرك وهكذا. قال أو وجه حماتي، الحماة هم أقارب الزوجة والمراد هنا أم الزوجة، فأم الزوجة محرمة أبدا وكذا أمها. فلو قال لزوجته أنت علي حرام كوجه حماتي، يعني كزوجتي كأم، يعني أنت علي حرام كأمك، هذا ظهار. وسبق لكم أن التشبيه بكل أو ببعض من تحرم عليه يقع ظهارا، فلو قال أنت علي كحماتي ظهار، ولو قال أنت علي كقدم حماتي فهو ظهار، وهكذا. ثم قال ونحوه بأن يقول مثلا أنت مني كرأس أختي، أو أن يقول أنت معي كبطن عمتي، أو أن يقول أنت مني ككتف خالتي، وهكذا. قال أو أنت علي حرام، على قول مصنف أن هذه اللفظة ظهار، فقوله أنت علي حرام يعني وطؤك علي حرام كحرمة الأم والأخت وهكذا. وذهب الجمهور إليه شيخ الإسلام إلى أن هذه اللفظة ليست لفظة ظهار، وإنما هي حكمها حكم اليمين، أنت علي حرام، والله عز وجل يقول لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فهي لفظة يمين. قال أو كالميتة والدم فهو مظاهر، كالميتة والدم لو قال لزوجته أنت علي كالميتة على القول المصنف هنا ظهار، ولو قال أنت علي كالدم فهو ظهار. وسبق في كتاب الطلاق أنه قال وإن قال أنت علي كالميتة أو كالدم أو لحم الخنزير قال وقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين، قال وإن لم ينوي شيئا فهو ظهار، وهذا في كتاب الطلاق هناك. فإذا قال أنت كالميتة والدم فهو مظاهر، نقول مقصود المصنف هنا إذا نوى بها الظهار تقع ظهارا، ويقع ظهارا أيضا إذا قال أنت كالميتة والدم إذا لم ينوي بهذه اللفظة شيئا فهي ظهار. فإذا قيل متى على قول المصنف لا تكون هذه اللفظة ظهار، نقول تكون لا تكون ظهارا إذا نوى بها الطلاق فهي طلاق، وإذا نوى بها يمينا فهي يمين. لذلك هذا التفصيل سبق في كتاب الطلاق، وهنا المصنف رحمه الله أجمل في العبارة فقال وإن قال كالميتة والدم فهو مظاهر، يعني إن لم ينوي شيئا من هذه اللفظة من طلاق أو يمين أو نوى الظهار فتقع ظهارا. وعلى قول المصنف رحمه الله كذلك كل شيء يحرم عليه فهو ظهار، فلو قال أنت علي كالأسد يعني في أكله ظهار، وكذا لو قال أنت علي كالهرة فهو ظهار، فكل من المصنف فكل ما أحرم ما أحل الله ظهار، لأنه يدخل في تلك العبارة على قول المصنف، وسبق التفصيل في ذلك. فهذه هي ألفاظ الظهار. ثم بعد ذلك قال وإن قالته لزوجها، يعني إذا قالت الزوجة هذه الألفاظ لزوجها بأن قالت له أنت علي كظهر أبي أو أنت علي كيد أخي أو أنت علي كبطن جدي ونحو ذلك، قال فليس بظهار، لأن الله عز وجل جعل الظهار للأزواج، الله يقول والذين يظاهرون من نسائهم، فجعل الظهار من الرجل للمرأة. قال فليس بظهار وعليها كفارته، عليها كفارته على قول المصنف هنا من باب التغليظ، من باب التغليظ لأنها قالت قولا منكرا، والقول الصحيح أن زوجها لا يقع منها ظهار وإنما هو خاص بالأزواج، ولا كفارة عليها في ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن عليها كفارة، إلى أن عليها كفارة يمين، لأنها قد عليها كفارة يمين إذا وطأها زوجها، لأنها قد حرمت على نفسها ما حل الله، فلو قالت أنت علي كأخي فجعلت زوجها عليها محرما، منعت نفسها من الوط من وطئها بأنها لأنها قالت حرام أنت علي. ولا يقول لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات، إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فقال يجرى هذا اللفظ من الزوجة مجرى اليمين وعليها كفارة يمين إذا وطأها زوجها، أما إذا لم يطأها زوجها فلم تحنث في يمينها. ثم بعد ذلك قال ويصح من كل زوجة، يعني ويصح أن يظاهر الزوج من كل زوجة له، سواء كانت هذه الزوجة صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت مسلمة أو كتابية، فيقع الظهار على كل عقد صحيح لزوجته. وهنا فصل ما أجمل في البداية، في البداية قال فمن شبه زوجته، من هي الزوجة؟ فصل هنا قال ويصح من كل زوجة. فصل ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا، فإن وطئ فيه كفر، فإذا فرغ الوقت زال الظهار، ويحرم قبل أن يكفر وطأ ودواعيه من مظاهر منها. قال رحمه الله فصلا، يذكر رحمه الله في هذا الفصل تنجيز الظهار وتعليقه وإطلاقه وتوقيته بزمن وكفارته. قال ويصح الظهار معجلا، يعني منجزا، بأن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا منجز من الآن، أنت علي كظهر أمي. قال ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا، أي يصح أن يكون الظهار معلقا بشرط، مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي إن شربت العصير، فإذا شربت العصير يكون مظاهرا، لذلك قال ومعلقا بشرط، فإذا وجد يعني الشرط صار مظاهرا. ومثل لو قال أنت علي كظهر أمي إن دخل أبوك بيتي، فيدخل أبوها بيته بعد أسبوع يبدأ الظهار من بعد أسبوع، ذلك قال فإذا وجد صار مظاهرا، يعني فإذا وجد الشرط صار مظاهرا. ثم بعد ذلك قال ومطلقا ومؤقتا، يعني يصح الظهار أيضا مطلقا ويصح أيضا مؤقتا. مطلقا يعني غير مقيد بزمن، كأن يقول أنت علي كظهر أمي، يعني دائما ما حدد زمن، يوضح ذلك الجملة التي بعدها. ومؤقتا يعني بأن يقول أنت علي كظهر أمي مدة شهرين، فوقت الظهار بشهرين فيصح الظهار، فيصح أن يكون ظهارا. فلو قال أنت علي كظهر أمي مدة شهرين، قال فإن وطئ فيه، يعني في هذه المدة خلال الشهرين كفر، لأنه مظاهر في هذه المدة. فلو قال أنت علي كظهر أمي مدة شهرين ثم بعد أسبوع وطئ زوجته يكون مظاهر. لكن لو حدد الظهار بزمن وما وطئها فيه فلا يكون مظاهرا. فمثلا لو قال أنت علي كظهر أمي مدة أسبوع وما وطئها خلال هذا الأسبوع، ما وطئها إلا بعد 10 أيام، فلا ظهار، لذلك قال فإذا فرغ الوقت، يعني الذي حدده، فلا ظهار لأنه ما وطئ فيه. ثم بعد ذلك بين إذا تلفظ الزوج بالظهار ما الحكم المترتب عليه. قال ويحرم، يعني إذا تلفظ بالظهار على الصفات الأربع السابقة، إما معجلا أو مؤقتا أو مطلقا أو مؤقتا، قال ويحرم قبل أن يكفر، يعني ويحرم على الزوج قبل أن يكفر كفارة الظهار وطء وهو الجماع ودواعيه، يعني مقدمات الجماع من التقبيل ونحو ذلك، ممن ظهر منها، يعني من زوجته التي ظهر منها، يحرم عليها، يحرم عليه الوطء ومقدمات الوطء. وكفارة الظهار عتق رقبة، فمن لم يجد صيام شهرين، فمن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. وفي كتاب الله عز وجل منع الوطء أو المماسة قبل التكفير بعتق الرقبة أو بصيام الشهرين وسكت عن الإطعام. ذلك الله يقول: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس هذه الرقبة. ثم بعد ذلك قال: فمن لم يجد، يعني الحالة الثانية، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. ثم قال في المرتبة الثالثة: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وما ذكر التماس. فاتفق أهل العلم على أنه في الكفارة الأولى، في المرتبة الأولى من الكفارة والثانية بالإجماع لا يجوز أن يمس زوجته قبل أن يعتق رقبة إن كان يستطيع، أو قبل أن يصوم شهرين إن كان يستطيع. أما الإطعام فاختلف فيه أهل العلم. من أخذ بهذه الآية قال يجوز أن يطأ زوجته قبل أن يطعم 60 مسكينا، ومن منع استدل بما في النساء النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، فنهاها عن قربانها حتى مع الإطعام. فدل على أنه لا يجوز المماسة في أحوال المظاهر فيما يستطيعهم الكفارة. والوطء بالإجماع من قبل أن يتماس، واختلفوا في مقدمات الجماع، فمن قال المراد بالتماس هنا هو الجماع فقط وهذا كناية عنه قال هذا الجماع، ومن أخذ بالظاهر من قبل أن يتماس للجماع ومقدماته قال هذا عام. ونقول فيه التفصيل: إذا كان الشخص يخشى على نفسه من الوطء نقول يحرم عليك أيضا مقدمات الجماع من التقبيل ونحو ذلك، لأن ما أدى إلى محرم فهو محرم. وإن كان الشخص يملك نفسه عن مثل ذلك نقول لا بأس من مقدمات الجماع من التقبيل ونحو ذلك. نعم. ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه، وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات. قال رحمه الله: ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. لما ذكر المصنف رحمه الله الفأض الظهار ذكر بعد ذلك لو أراد الشخص كيف يفتدي من ذلك الظهار ثم يطأ زوجته، ومتى يجب عليه إخراج تلك الكفارة. قال: ولا تثبت في الذمة، أي ولا تثبت الكفارة في ذمة المظاهر إلا بالوطء، يعني لو أن شخصا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي. فعلى قول المصنف لو أراد أن يعزم على العود ليس عليه الكفارة. متى تكون ذمته مشغولة بالكفارة؟ إذا وطئ. فإذا وطئ حين ذاك يجب عليه أن يخرج الكفارة. يعني لو سألك، لو قال لك المظاهر: أنا ظهرت من زوجتي هل علي كفارة؟ وما قربتها، على قول المصنف ما عليه كفارة. فإذا قال: أنا وطأتها، فنقول عليه كفارة فتثبت في ذمتك الكفارة. لذلك قال: ولا تثبت في الذمة، وتثبت الكفارة في الذمة إلا بالوط. قال: وهو العود، يعني وهو العود المذكور في قوله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون، ثم يعودون لما قالوا هنا العود، فتحرير رقبة. فعند الحنابلة المراد بالعود مثل ما قال المصنف هو الوط، وعند المالكية ورواية عنهم ورواية عن الحنابلة أن المراد بقوله ثم يعودون يعني ثم يعزمون على العود. فمن عزم على العود يجب عليه أن يكفر، فعلى هذا القول تثبت الكفارة عند العزم المحقق للوط وليس بالوط. أما عند المصنف فهو الوط. ثم قال: ويلزم إخراجها قبلها، قبله يعني ويلزم إخراج الكفارة قبل الوط عند العود، يعني عند إرادته للوط. يعني لو قال لك على قول مصنف المظاهر: أنا أريد أن أطأ زوجتي هل علي كفارة؟ على قول مصنف لا. ولو قال لك: أنا أريد أن أطأها فكيف أصنع؟ نقول كفر. لذلك قال: ويلزم إخراجها قبله. ولو قال أنا وطئت زوجتي فماذا علي؟ نقول ثبتت الكفارة في الذمة. واضح؟ فهنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى لو عزم على الوط ولم يطأ فلا كفارة. المسألة الثانية إذا أراد أن يطأ فماذا يفعل؟ للافتداء من ظهاره نقول يلزمه الكفارة قبل الوط. المسألة الثالثة لو عزم وأراد أن يطأ فلا كفارة، ولو وطئ هنا الكفارة. واضح؟ فإذا وطئ نقول تجب عليه الكفارة على كل حال. طيب قبلها، قبل ذلك على قول المصنف إذا عزم يكفر ليفتدي من ظهاره. واضح؟ يعني عزم على الوطئ لا كفارة. أراد أن يفتدي من ظهاره حتى يطأ نقول يجب عليك أن تكفر قبل حتى تطأ. فلو قال أنا وطئت نقول هنا أيضا يلزمك الكفارة. واضح؟ مع القول الثاني فمجرد العزم على الوط تجب الكفارة. واضح؟ إذا عزم تجب الكفارة، وإذا وطئ يكون قد افتدى إذا كان قد كفر. يعني على جميع الأقوال لو وطئ تلزم في ذمته، قبل أن يطأ هنا الخلاف. وعلى كلا الأحوال من أراد أن يفتدي من ظهاره فليكفر. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة وهي متى تتعدد كفارات الظهار، متى تتعدد كفارات الظهار ومتى لا تتعدد. قال وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل تكفيره من واحدة. قال ويلزمه كفارة واحدة لتكريره، يعني إذا كرر الظهار. لو قال شخص زوجته أنت علي كظهر أمي، ثم بعد خمس دقائق قال أنت علي كظهر أمي، يعني تكريره قبل تكفيره، يعني كرر وهو لم يخرج كفارة الظهار. هذا الشرط الثاني، إذا كرر. الشرط الثاني إذا لم يكفر. فلو قال من المغرب حتى العشاء لزوجته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، وهو لم يكفر، فليس عليه سوى كفارة واحدة. قال من واحدة، يعني من زوجة واحدة. هذا الشرط الثالث. إذن لو قيل لك متى تجب عليه كفارة واحدة نقول إذا كرر الظهار، نقول بشرطين على الإجمال. الشرط الأول إذا لم يكفر، والشرط الثاني أن يكون هذا الظهار على زوجة واحدة فقط. هذه مسألة. المسألة الثانية قال ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة أيضا قبل أن يكفر. فلو قال لظهار من نسائه بكلمة واحدة، لو عنده أربع نسوة وقال أنتن علي كظهر أمي، ثم بعد ذلك قال بعد خمس دقائق أنتن علي كظهر أمي، ثم قال أنتن علي، وهو لم يكفر، ليس عليه سوى كفارة واحدة. إذن إذا تكلم بالظهار وهو لم يكفر كفارة واحدة من امرأة واحدة، وكذلك إذا كان بكلمة واحدة لجميع النساء، وهذا بالاتفاق. قال وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات حتى ولو لم يكفر. يعني لو عنده ثلاث نسوة فقال الأولى أنت علي كظهر أمي، وقال الثانية أنت علي كظهر أمي، وقال الثالثة أنت علي كظهر أمي، ثم كرر ذلك أيضا قبل أن يكفر، نقول عليه لكل واحدة كفارة، لكل واحدة كفارة ثالث كفارة، فيكون عليه ثلاث كفارات. أما لو تلفظ بالظهار ثم كفر ثم بعد ذلك عاد يكفر تلزمه كفارة أخرى، سواء من زوجة واحدة أو بلفظ واحد لجميع زوجاته أو بلفظ منفصل لكل زوجة ظهار. يعني إذا ظهر الرجل من زوجته وكرر ذلك ولم يكفر إذا كان على زوجة واحدة أو زوجات بلفظ واحد كفارة واحدة، وإذا كان بألفاظ متعددة بعدد الزوجات فتتعدد الكفارات بعدد الزوجات. وفي الجميع في الحالتين الاثنتين أو في الحالات الثلاث هذه زوجة أو زوجات أو زوجات منفصلات إذا كفر ثم عاد للظهار مرة أخرى تلزمه كفارة أخرى، لأن كل لفظ إذا كفر ينتهي بحاله، فإن أتى لفظ آخر بعد التكفير تلزم كفارة أخرى وهكذا. مثال ذلك مثل اليمين، لو أن شخصا قال والله ما أدخل بيت زيد، ثم بعد شهر دخله وكفر، ثم بعد من الغد قال والله ما أدخل بيت زيد مرة أخرى، ثم دخل، نقول تلزم كفارة، لأن اليمين الأولى كفرت أما اليمين الثانية لم تكفر بعد. فتبين مما سبق أن الذمة تكون، أن الذمة واجب إخراج ما لحقت به من أمر في الظهار إذا حصل الوطن. ولو أراد شخصا يفتدي من ظهاره فليكفر إذا عزم على الوطن قبل أن يكفر، قبل أن يطاع. ثم بعد ذلك إذا كررت يمين الظهار ولم يكفر لها لا تلزمه سوى كفارة واحدة، إلا إذا تعدد الظهار بألفاظ منفصلة لزوجات لأكثر من زوجة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.